السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنحن في الحلقة الخامسة من سلسلة هذه الحلقات التي نشرح فيها ديوان المتنبي، وقد بدأنا بالقصيدة الأولى التي مطلعها عذل العوادل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه، سبعة أبيات عارض أو أجاز فيها المتنبي سيف الدولة حين ذكر سيف الدولة أمامه أبياتا لأبي ذر، والآن استزاده سيف الدولة فقال هذه القصيدة الثانية. ولكنهم العكبري ماذا يفعل في هذه القصيدة؟ لا يجعلها رقم اثنين، لكن يرقم، يعني يسلسل الأبيات. فآخر بيت كان في القصيدة الأولى: مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه، كان البيت السابع. والآن أكمل، يعني ابتدأ القصيدة الثانية من البيت الثامن، يعني كأنه أكمل على الأبيات السبعة السابقة. فنحن نعتبر قصيدة واحدة لأنه استزاده فقط. طيب، ماذا قال؟ قال: القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه، عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه، إن المعين على الصبابة بالأسى أولى برحمة ربها وإخائه. مهلا فإن العدل من أسقامه، وترفقا فالسمع من أعضائه، وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، إلى آخر القصيدة. لكن أنا تلوت عليكم هذه الأبيات التسعة بعد البيت السابع، ابتداء من البيت الثامن من هذه القصيدة الهمزية. يقول البيت الثامن، يقول: القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه. لاحظ أنه عاد إلى التصريع، أي جعل روي الشطر الأول في البيت الثامن مثل روي الشطر الثاني في هذا البيت، فكأنه يريد أن يقول إنها قصيدة جديدة، لأنك استزدتني وأنا قد أنهيت القصيدة الأولى التي هي سبعة أبيات أجزتك فيها على ما قلت يا سيف الدولة، لكن بما أنك استزدتني فسأبدأ كأنني بدأت قصيدة جديدة. فصرع في هذه الأبيات الجديدة كما صرع في الأبيات السابقة، وقلنا التصريع أن يكون روي الشطر الأول يشبه روي الشطر الثاني، وهذا موجود عند الشعراء منذ الجاهلية. يعني مثلا معلقة امرؤ القيس لما يقول فيها في مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، منزلي وحوملي، هذا اسمه تصريع. الروي متشابه في الجهتين، الحرف الأخير في الشطر الأول يشبه الحرف الأخير في الشطر الثاني، هذا يسمى في علم العروض التصريع. والتصريع الهدف تبعه الإيقاع الموسيقي، الجرس، لفت الانتباه، لأنه أنت لو لم تصرع في الشطر الأول والثاني، يعني فقط جئت بالروي في الشطر الثاني يعني في نهاية البيت، ما كان للبيت إيقاع وجذب لسمع السامع مثل ما لو كان هناك تصريع وكان هناك تشابه في روي أو في الحرف الأخير في الشطر الأول وفي الشطر الثاني. فصرع إذا من جديد فقال: القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه. فيقول القلب، قلبي أنا القلب العاشق، أعلم يا عذول، يا أيها العاذل. وعذول على وزن فعول، وزنها الصرفي فعول، مثل جهول وضحوك وعبوس وأكول وغفور ودود وصبور وشكور. هذا الوزن في اللغة العربية يفيد المبالغة، يدل على المبالغة، يعني هذا الوزن خاص من أوزان المبالغة، لا يشترك معه وزن آخر. فعيل قد يكون مبالغة وقد يكون صفة مشبهة، مثلا مفعل قد يكون اسم أو مفعل، أو مفعل قد يكون اسم آلة وقد يكون شيء آخر. لكن هذا الوزن، يعني في أوزان في العربية أوزانها الصرفية تشترك بين أكثر من معنى صرفي، في حين وزن فعول قيل إنه يختص بلغة بصيغة المبالغة. فوزن فعول جهول وضحوك، كما قال الشاعر: ضحوك السني إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. فضحوك عبوس كلاهما صيغة مبالغة. فهو بيقول: القلب أعلم يا عذول، يا من تكثر العدل واللوم بدائه بمرضه. والداء المرض وتجمع على أدواء. ولما يكون مرض شديد يقول دوي، يعني زي مثل الدوي، يعني داء دوي يعني شديد، زي ليل حالك أو ليل أليل. فالقلب أعلم يا عدو البداية، بقول يعني ماذا أنت يا أيها اللام يا كثير اللوم تأتي فتلوم قلبي أو تلومني على حبه، ما هو أنا وقلبي نعرف مرضنا، نحن مصابان أو مصابون بمرض العشق وإنت مالك، تمام؟ يعني هذا الداء نحن نعرفه ونؤمن به ونقر بأنه موجود ونحن أعلم به منك، إنما أنت جئت من الخارج ولم تشعر بحر العشق في قلبي ولم تشعر بشدة الشوق في أعماقي، فأسكت أفضل، لأنه أنا أعلم منك بهذا الداء وأحق منك بجفنه وبمائه وأحق. طبعا أعلم وأحق هذا اسم تفضيل، واسم التفضيل مبحث كامل في العربية وفي القرآن، له يعني بعض المعاني البلاغية التي لا تدل على التفضيل الذي نعرفه بين طرفين، ربما أتعرض لها لاحقا حين نأتي إليها. يعني مدام وصلنا إلى كلمة أحق فيمكن أن نتعرض إلى قوله تعالى مثلا وبعولتهن في القرآن الكريم، وبعولتهن أحق بردهن، أحق بردهن، بعولتهن أزواجهن، وأحق بردهن أي بإرجاعهن إلى بيت الزوجية. فهنا أحق صحيح أنها اسم تفضيل، لكنها لا تعني المفاضلة بين طرفين، بمعنى لو كانت تعني المفاضلة بين طرفين فمعنى ذلك أن هناك طرفين حقيقين بإرجاع الزوجة إلى زوجها، وأحدهما أحق من الآخر وهو البعولة للزوج أو يعني البعل الزوج، وهذا ليس صحيحا، إذ ليس لأحد حق بإرجاع زوجته إلا البعل، إلا الزوج نفسه، إلا الزوجة نفسه. فإذا أحق في الآية لا تعني المفاضلة إنما تعني المصدر، قالوا في تفسيرها حقيقون برده، وبعولتهن حقيقون بردهن. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة يوسف حين قال، قال على لسان يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وما الذي يدعونه إليه؟ الفاحشة، ارتكاب الفاحشة أو ارتكاب زنا حاشا. فلو كانت أحب تعني المفاضلة بين شيئين حبيبين إلى سيدنا يوسف، فمعنى ذلك أن السجن أنه يحب السجن ويحب حاشاه ارتكاب الفاحشة، لكنه يحب السجن أكثر ففضل السجن، لكن هذا ليس صحيحا. يعني أحب صح اسم تفضيل، لكنه لم يأتي للمفاضلة بين شيئين في هذه الآية. فلو كانت تعني المفاضلة بين شيئين، لأن اسم التفضيل في الوضع الطبيعي هو اشتراك أمرين، يعني اشتراك أمرين في صفة واحدة وزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة. فمثلا حين نقول محمد أعلم من علي، فمعنى ذلك أن محمد وعلي اشتركا في صفة واحدة وهي العلم، وزاد محمد على علي في تلك الصفة، فنسمي محمد مفضل وعلي مفضل عليه، وأعلم اسم تفضيل. فلو طبقنا هذا القانون العام اسم التفضيل في اللغة العربية أو في صرف اللغة العربية على قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، فمعنى ذلك أن السجن وما يدعونه إليه هو ارتكاب الفاحشة حاشا حبيبان إليه، لكن السجن أحب فاختار السجن، لكن الأمر ليس كذلك، إذ ليس هناك مفاضلة، فالسجن فأحب هنا تعني المصدر، فمعناها السجن حبيب إليه وليست تعني مفاضلة. ومثل كثير في الشعر، مثل حسان بن ثابت حين مدح الرسول وهجى أبا سفيان بن الحارث قال أتهجوه، بخاطب أبا سفيان بن الحارث، يقول له الذي كان أحد أولاد عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كان مشركا ولكنه أسلم فيما بعد، فهذا البيت يعني يوجهه إلى أبي سفيان، يقول له أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فشركما قصد عن أبي سفيان اللي هو المشرك، هذا ابن عم الرسول المشرك والرسول، فمعنى ذلك أن اثنين شر وواحد أشد شر من الآخر، لكن ليس ذلك صحيحا. فاسم التفضيل هنا لا يعني المفاضلة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. وكذلك خيركما، فشركما لخيركما الفداء، خيركما يعني أحسنكما، فما في والله هو حسن والرسول حسن لكن الرسول أحسن منه، لا، الرسول وحده الحسن وأبو سفيان بن الحارث ووحده الشرير. فأحيانا اسم التفضيل في العربية لا يعني المفاضلة بين شيئين كما هو الحكم العام في اسم التفضيل، قد يعني المصدر، والأمثلة الثلاثة التي طرحتها هي من هذا الباب. هنا يقول أحق منك بجفنه وبمائه من هذا الباب، أعتقد أنه من هذا الباب، يعني وحقيق أكثر منك بجفنه وبمائه. إذن القلب أعلم يا عذول بدائه، عارف مرضه، فأنت لا تزد اللوم، ولو توقفت لكان خير. وأحق منك، طبعا الكاف في منك في هذا في شبه الجملة منك يعود على العذول، وأحق منك بجفنه أي بجفن القلب وبمائه، وبماء العين الدموع يعني قصده. فالجفن وعاء هذا الماء، والماء يعني زي كأنه شبه الجفن بالوعاء والدموع بالماء، فكما كان هذا الجفن وعاء لهذا الماء كانت، أو كما كان هذا الجفن وعاء لهذا الماء كانت عين العاشق وعاء لهذه الدموع التي يبكي بها حين يصيبه العشق. إذن القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، وهذه الدموع والجفون هي حقيقة وأحق منك. ليش؟ لأنها تعود إلى صاحبها، إلى العاشق، وأنت ماذا تفعل؟ أنت فقط تقوم باللوم، أنت فقط لا تشعر بما أشعر به. يعني يشبه إلى حد ما هذا المعنى قول ابن الفارض حين قال لما قال قلبي يحدثني بأنك متلي في روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي لم أقضي حق هواك، إن كنت الذي لم أقضي فيه ومثلي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وبادل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي. إلى أن يقول قل للعذول أطلت لومي طائعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. يعني أنت لا تلومني غير لما تصير محلي، عندما تصبح مكاني وتشعر بما أشعر به حينئذ لمني، لكنك لم تفعل. لماذا؟ لأنك إن أصبحت مكاني وشعرت بما أشعر به عرفت لماذا كنت أتصرف هذا التصرف في السابق، فعذرتني ولم تقم بلومي، إنما أنت لم تلوم لأنك لم تقع في العشق مثلي. فالكلام سهل على المبترد وعلى الخلي وعلى خلي البال وعلى الذي لا يعني لا شيء يقلق ولا شيء يزعجه في الحب. إذن القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فالمعنى أنا أعرف مرضي أكثر منك، فتوقف عن عذلك ولومك، فأنت لست تعاني كما أعاني. تمام. ثم قال في البيت التاسع فومن أحب، قسم، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. الآن كلمة فومن هي ثلاث كلمات بالمناسبة، فومن فيها الفاء التي تعني استئناف، وفيها الواو التي هي القسم اللي هي كقولنا والله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله والله ما طلعت الحلاج شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي على سبيل المثال، والله. فومن فالفاء استئناف، والواو قسم، من المقسم به، فأقسم بمن يحب طبعا على التوسع، فالقسم بغير الله لا يجوز، احنا نحكي هذا الحكم الديني، هذا معنى الذي أطلقه أحيانا في هذه الحلقات وفي محاضراتي، أننا لا ندخل الحكم الديني في الأدب، بمعنى مش مسموح لك أنت تحكي كل شيء وتدمر الدنيا في الأدب، لا لا، ليس هذا الذي قصدته، قصدت هذا هو أن أقسم بغير الله، لكن نحن لا نجري حكم الدين الفقهي على بيت من الشعر، لأنه لو كان كذلك ما صلح بيت ووصل إلينا، لما حفظ علي بن أبي طالب رضي الله شعر امرئ القيس، ولا حفظ عمر الخطاب شعر زهير بن أبي سلمى، ولا حفظت عائشة شعر لبيد في الجاهلية، ولا حفظ الناس شعر حسان في الجاهلية. حسان في الجاهلية إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير فعاطب، حكى الخمر، كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل، بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوب رقص القلوس براكب مستعجل. فلو أدخلنا حكم الشعر ما رواه الصحابة، مين رواه حتى وصل إليه؟ الصحابة، ومن بعد الصحابة الرواه ووصل إليه في الشعر. فقصدت انه لا ندخل حكم الدين يعني والله الفقهي في الادب، مو والله انك مسموح لك الله لا سمح الله يعني تشرق وتغرب على هواك، لا، في طبعا في حدود، في حدود حتى مو في الدين فقط، في حدود في الانسانيه، في الاخلاق، في المروءه، في تمام. طيب اذا فهو من احب، فيقسم الشاعر بمن يحب لا اعصينك، هي اللام جواب القسم، فهو من احب لا اعصينك، وهنا الفعل المضارع اتصل بنون التوكيد الثقيله لانه جواب القسم غالبا يتصل به الفعل بالفعل المضارع فيه نون التوكيد الثقيله فتبنيه على الفتح، لان يعني نون التوكيد الثقيله اتصل بالفعل المضارع تبنيه على الفتح، نون النسوه تبنيه على السكون. فمن احب لا اعصينك في الهوى، يعني الكاف لا اعصينك من المقصود بها؟ المقصود عذول في البيت الثامن السابق، قال له القلب اعلم يا عذول، فقال له في البيت التاسع فمن احب، فبحق من أحبه وقسما بمن أحبه لا أعصينك أيها العذول في الهوى في الحب. فأنا وأنت مختلفان مفترقان قسما به، الهاء عائد على مين؟ مو على العذول، على من أحب. وقال فومن أحب لا أعصينك في الهوى قسما به، أي بمن أحب، وأعد كرر نفس الفكرة، قسما به عائد على من أحب، الذي أحب المحبوب وبحسنه، وكرر القسم فقال قسما به يعني وقسما بحسنه الذي أحبه وقسما ببهائه، لكنه طبعا للضرورة الشعرية ما كرر الباء. طبعا أسلوب في العربية أيضا في القرآن أيضا موجود، إذا تؤمن بالله ورسوله، وفي تؤمن بالله وبرسوله، فأحيانا يكرر الباء وأحيانا لا يكررها في العطف، فهو ما كررها وبحسنه، كررها في الأولى وما كررهاش في الثانية. قسما به هاي الباء في شبه الجملة به، ثم قال وبحسنه كرر الباء، وبهائه ما كررهاش، لأن التقدير وببهائه، إن الباء أصلية في بهائه الموجودة هنا، تمام. وهذا قلنا في العربية أسلوب عربي فصيح بليغ استخدمه القرآن أيضا. إذن قسما به وبحسنه وبهائه لا أعصينك أيها العذول في الهوى وفي قولك أن أترك من أحب، هذا البيت التاسع. طيب ثم قال في البيت العاشر أأحبه، هذا الشخص المحبوب أأحبه، يعني هل أحبه، هذا إيش؟ استفهام، استفهام يفيد طبعا الإنكار أو النفي. أأحبه وأحب فيه ملامة، هل أحبه وأحب فيه اللوم، الملامة مثل الملام في البيت الأبيات السابقة، الملام مصدر ميمي أي اللوم، وأحب فيه ملامة، كيف أحبه وأحب اللوم فيه؟ ليش؟ لأنه سيقول الشطر بعده أنا كيف أحب شخصا وأسمع للائمين فيه، إن الحب يصد كل لوم عن هذا المحبوب، فهل أحب اللوم الذي يقال فيه؟ مستحيل، اللوم سيكون عدوا لهذا المحبوب، فهل أحب الشيء وضده؟ المحبوب واللوم، اللوم ضد المحبوب بل هو عدو للمحبوب، فكيف أحبهما؟ سأحب المحبوب وأكره أو أعادي اللوم فلا أسمع له. أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه، اللوم واحد من أعداء هذا المحبوب، فكيف أحب الملامة فيه؟ أحبه وأحب فيه ملامة؟ الجواب كلا. فالاستفهام المعنى البلاغي فيه النفي، وأيضا فيه معنى التعجب، يتعجب كيف يستويان أيها وذلك إيش قال الشاعر الآخر؟ قال أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ فتعجب، مستحيل أحب هذا الشخص وأحب اللوام أو اللوم الذي يقال فيه أو أسمع الكلام الذي يقال عنه، مستحيل. فيريد أن يقول إن حبي لشخص سوف يجعلني لا أصدق أي كلام يقال فيه، وأي ثلم في يعني حسن هذا الشخص أو في صدقه أو في يعني موقفه لا أصدقه. طبعا فيها فكرة أنه الحب أعمى، إذا يعني أحب الشخص شخصا آخر فإنه يعميه عن كل مساوئه، كما قال الشافعي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. موجود هذا، لكن هو لم يرد هذا يعني ابتداء ولا أصالة في هذا البيت. قال: اللوم من أعداء هذا الشخص، فكل من يعادي محبوبي سيكون عدوا لي، فإنني لن أسمعه، أي لن أسمع هذا اللوم ولن أقبل فيه. إذن أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. هذا البيت العاشر. طيب، قال إيش البيت الذي يشبه البيت العاشر؟ أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. قوله: أجد الجفاء على سواك مروءة، والصبر إلا في نواك جميلة. يعني الجفاء عن النساء مروءة، يعني كيف الجفاء عن النساء؟ تركهن، يعني مات والله تلحق النساء في كل مكان، وتتسقط نفسك في كل مكان، وتهوي بنفسك. قال: إلا عنك، لأنك أنت تستحقين، لأنه أنت محبوبة، لأنك أنت فوق النساء. إيش قال؟ أجد الجفاء على سواك مروءة، فلو تركت غيرك لكان ذلك مروءة، رجولة فيها، عزة، أنفة، ما بقض ولا النسوان، لكن إلا عندك لا أستطيع، لأنك تستحقين. والصبر، قل: فصبر جميل، في سورة يوسف عليه السلام: فصبر جميل، فالصبر عند الله جميل. قال: والصبر إلا في نواك جميلة. فسيكون الصبر جميلا، لكن إلا في نواك، والنوى البعد، فلو ابتعدت عنك ما كان صبري عليك جميلا، فلا تبتعدي. شوف البيت ما أجمله، يشبه تقريبا البيت العاشر. قال: أجد الجفاء، أقول البيت العاشر ثم أقول هذا البيت. البيت العاشر يقول: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. قال: أجد الجفاء على سواك مروءة، والصبر إلا فيها في نواك جميلة. طيب، نروح البيت الحادي عشر. يقول: عجب الوشاة من اللحاة وقولهم: دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. في عندي فريقان من الناس: الوشاة واللحاة. والوشاة جمع مفرده واشن، واللحاة جمع مفرده لاحن، مثل النحاة ناحن، أو الدعاة داع، والقضاة قاض. هذولا جموع على وزن فعلة، فالنحاة على وزن فعلة، والوشاة واللحاة والدعاء والقضاة كلها كلمات جمع على وزن فعلة، ومفردها متشابه. مفردها اسم فاعل، اسم منقوص محذوف الياء. مفردها، فاللحاة مفردها لاحن، والوشاة مفردها واشن، والدعاء مفردها داعن، وهكذا. فقال: عجب الوشاة من اللحاة. من هم الوشاة ومن هم اللحاة؟ الوشاة جمع واشن، الذي ينقل الخبر، واللحاة جمع لاحن، والذي اللاحن الذي يلومك. لاح هو على الشيء زي لامه، قريبة لكن مع زجر. فاللحاة مع زجر، لامك عن فعل الشيء مع زجرك على أن لا تفعل، زجرك لماذا فعلته. ففي لوم شديد في اللحاة. واللحاة الذين ينقلون الخبر، اللحاة قالوا لي قلب المتلبي أو للمتلبي: دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. فيقول اللحاة يقولون لقلب التائه أو قلب المتلبي: اترك، دع ما نراك ضعفت عن إخفائه، لم تستطع أن تخفيه، ضعفت عن إخفائه، ضعفت عن كتمانه يعني، فأبرزته. مين بحكي؟ اللحاة الزاجرين الذين ينهون ويلومون ويعاتبون ويقولون: اترك ما يعني لا تستطيع إخفاءه فتبديه، ليش فاضح نفسك يا أخي في هذا الحب؟ الوشاة عجب من ذلك، يقولون: إذا كان لا يستطيع كتمان الحب فهو عن إخفائه أضعف. شوفوا شرح العكبري للبيت، يقول في البيت الحادي عشر، يقول: الوشاة جمع واشن، وهو الذي يزخرف الكذب وينمقه، النمام يعني ينمق الكلام، يزخرفه، يكذب فيه، يزيد، ينقص وينقله. واللحاة جمع لاحد، وهو الذي يزجر الأشياء ويغلظ القول، يلوم بشدة يعني. فالمعنى يقول: ما أرى إلا واشيا أو لاحيا، فاللحاة يقولون له دع الحب الذي ضعفت عن كتمانه. اللحاة يقول اترك هذا الحب الذي لا تستطيع له كتمانا، يا أخي فضحت نفسك. والوشاة يتعجبون من هذا القول لأنهم يكلفونه ما لا يستطيع، يعني لأن اللحاة الوشاة يتعجبون من قول اللحاة، فيقول لهم لماذا تطلبون منه ما لا يستطيع؟ لأنه إن ضعف عن إخفاء الحب فهو عن ترك هذا الحب سيكون أضعف. إذن عجب الوشاة من اللحاة وقولهم، يعني وعجبوا من قولهم، شيء مجرورة، عجب الوشاة من اللحاة وقولهم، أي وعجبوا من قولهم، فعلى تقدير حرف جر محذوف قبل قولهم ولذلك مجرورة جاءت. وقولهم ماذا قالوا؟ لقوم اللحاة الزاجرين دع ما نراك ضعفت عن إخفائه، فيقول له اترك هذا الحب الذي لا تستطيع له كتمانا. وقال الشاعر لا أستطيع لهذا الحب كتماني، لقد إيش حتى تهيمني، لقد كتمت هذا الحب حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. أتوقع جرير هذه القصيدة اللي هي يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان. إذن اللحاة يقولون دع ما نراك ضعفت عن إخفائه لا تستطيع له كتمانا، والوشاة يعجبون من قولهم. فاثنين الاثنين هما طرفان سيئان لكنهما ضربوا بعض، تمام. إذا عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. ثم قال في البيت الثاني عشر ما الخل؟ الخل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخل الصديق وجمعها أخلاء، وفي القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا صديق، فالخليل والخل أتوقع أنهما يجمعان على أخلاء، فالخل الصديق. فقال ما الخل؟ أي ليس الخل، فهو بده يحصر المتلبي، ما الخل إلا، هذا يسموه حصر، أسلوب استثناء ناقص أو مفرغ لا يكون المستثنى فيه المستثنى منه موجودا، ويكون الجملة مسبوقة تكون الجملة مسبوقة بنفي. فقال ما الخل إلا من أود بقلبه، يعني الصديق الحقيقي أو الخليل الحقيقي هو الذي أحب بقلبه. طبعا يعني إيش صار الاتحاد أو حلول؟ ما الخل إلا من أود، أود أحب بقلبه، فإذا أحببت أحببت بقلبه. يعني يشبه إلى حد ما عندما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه تناول الرسول الإناء فشرب حتى ارتويت. من الشرب الرسول ومن يفترض يرتوي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال حتى ارتويت وأنا، فكأننا يعني إيش يعني قلبان في قلب واحد، وشعوران في شعور واحد، وروحان في روح واحدة، كأنه تشبيه يعني. فقال ما الخل ما الصديق إلا الذي إلا ذلك النوع الذي حين أحب بقلبه نفسه، فكأن لنا قلبا واحدا نحب به. ما الخل إلا من أود بقلبي. ثم أكمل فقال وأرى بطرف لا يرى بسوائه، وأرى أنظر أشاهد أبصر الأشياء من أمامي بطرف، والطرف العين. أش قال فأيقنت أن الطرف، أتوقع كثير، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. يعني هو قعد في مجموعة، فهو من يحبها المحبوبة جالس في هذه المجموعة، فهي نظرت إليه نظرة مختلفة، فقال دون أن تقول، يعني هو شعر أنها تقول له بنظرة عينيها أهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب المتيم، فأيقنت أن الطرف، والطرف لا يقول، النظرة يعني طرف العين، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا لما جيت أنا قعدت بينهم، وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، أنت من بينهم كلهم أنا أرسل لك هذه التحية الصامتة لكنها بليغة مع صمتها، لأنها جاءت بطرف العين والعين لا تكذب. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. إذن يا متلبي، قال ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى أبصر بطرف بعين لا يرى بسوائه. طبعا هي بسواه لازم، سوى مثلا جاء محمد سوى أو جاء الطلاب سوى محمد سوى، بس هذا بسموه مد المقصور، هي سوى اسم مقصور، فمده حتى صارت سواء، فقال لا يرى بسوائه لها عائد على الطرف، فقال هذا الخل الحقيقي هو الذي لا أحب إلا بقلبه ولا أنظر إلا بعينه، ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه. طبعا هذا يخالف قول المتنبي، يعني هو بيقول إنه الصديق الحقيقي هو الذي يعشق بقلبه وأنظر بعينيه، لكن هو قال في بيت آخر لا تصدق إن في أصدقاء، قال الأصدقاء قليلون لما حكى عن الخيل، قال وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب، ولما قال خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام، يعني قال حتى لو كان في تجمل وكلام وكلام حلو بين اثنين بس خليلك أنت، يعني صديقك نفسك التي بين جنبيك، ما في لك أصدقاء آخرون، ليس لك أصدقاء آخرون إلا نفسك التي بين جنبيك. فهذا بيت آخر بفضل المتنبي، فكأنه إيش المتنبي هنا غير المتنبي هنا، لأن المتنبي هنا العاشق، هناك المتنبي الواقعي الفلسفي لما قال خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام، هذا هنا قاله لما كان واقعيا فلسفيا ينظر إلى الحياة نظرة شمولية، لكن لما كان عاشقا قال ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه. دعونا نتوقف عند البيت 12 من هذه القصيدة، سنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 6 القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.